إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. أيها المسلمون، خلق الله الخلق وأتقنه، ودبر ما خلق فقدره، وفتق السماء عن الأرض وزينها، وجعل الليل والنهار آيتين، فمحى آية الليل وجعل آية النهار مبصرة، يغشي الليل النهار ويكور النهار على الليل بمقدار يعلمه، وجعل الليل بعد إدبار النهار آية من آيات الله الدالة على وحدانيته. قال الله عز وجل: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. أقسم الله بدخوله على النهار شيئا فشيئا من غير إفزاع للبشر، فقال: والليل إذا عسعس، وأقسم به إذا غشي الشمس حين تغيب، فقال: والليل إذا يغشاها، وأقسم به إذا غطى الخلائق بظلامه، فقال: والليل إذا يغشى، وأقسم به إذا سكن فأظلم، فقال: والليل إذا سجى، وإذا جمع ظلامه ودهم، فقال: والليل وما وسق، وإذا كشف غطاءه عن الخلق فاستنار، فقال: والليل إذا أدبر. وهو آية ترى بالأبصار تدعو إلى تعظيم الله وإفراده. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ورحمة من رحمته بعباده. قال ربنا الرحيم: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وتقريب الليل والنهار برهان على قوته وإحكام ملكه، وبين سبحانه عجز الخلق جميعا على أن يحولوا الليل نهارا، فقال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وتدبيره له بتقدير يجهله البشر. قال الله تعالى: والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه. والتفكر في تدبيره يدعو إلى عبادة الله وذكره وشكره. قال الله المدبر الحكيم: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو منة من الله أمر عباده أن يشكروه عليها، فقال سبحانه: الله الذي جعل لهم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهو داع إلى إيمان العباد بربهم. قال الله تبارك وتعالى: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. عباد الله، في الليل يتثاقل أهل النفاق عن الطاعة، فأثقل صلاة عليهم صلاة العشاء والفجر، وهو زمن التعبد. النافلة فيه أفضل من نافلة النهار. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وتعلق القلوب فيه بالله أرجى، فأمر الله رسوله بالإكثار من الصلاة والتسبيح فيه، فقال: قم الليل إلا قليلا، وقال: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. واقتفى الصالحون أثره فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أيها المسلمون، في الليل صلاة الوتر، والله وتر يحب الوتر، وصلاة آخر الليل مشهودة، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة، إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وفي الثلث الأخير منه: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق به سبحانه، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري. وهو زمن ترجى فيه توبة التائبين، فقد نزلت توبة الذين خلفوا في الثلث الأخير من الليل. وفي صلاة الفجر تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، والقرآن نزل ليلا. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وأفضل زمن لتلاوته هو الليل. قال الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا. وفيه ليلة القدر خير من ألف شهر، وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا، والليل بظلامه مفزع. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قرأ هذين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، أي من السرور، كفتاه من السرور. وفي أول الليل تنتشر الشياطين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل، أي أول الليل، أمر بكف الصبيان، فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم. متفق عليه. عباد الله، النوم من نعم الله الجسيمة، يحتاجه الغني والفقير، وبفضل من الله جعله يسيرا في كل مكان، ويناله كل مخلوق بلا ثمن، ليس بمتاع يحمله المسافر فيجهد، ولا بذي ثمن يفقد الفقير ثمنه فيحزن، ولا ذي عرض يعجز الضعيف والصغير عن نقله. تغمض العينان فترتفع الروح، فينال الجسد الراحة والسكون. قال الله عز وجل: وجعلنا نومكم سباتا. وهو من آيات الله العظيمة الدالة على قوته وجبروته. قال الله جل وعلا: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يميت البشر بالنوم ثم يوقظهم متى شاء إذا شاء. قضى عز وجل أن تكون نومة أهل الكهف 300 سنين وازدادوا 9، فكان ما شاء، وهو سبحانه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الله تبارك وتعالى: اسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. رواه مسلم. والشيطان يتخبط العبد في منامه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقال الكرسي ليزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. رواه البخاري. ولا تشريع بالمنامات. والرؤيا الصالحة في النوم من الله والحلم من الشيطان. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعد بالله فليستعد من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. رواه البخاري. والنوم قسيم الموت ويذكر به. قال ربنا جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكم من نائم مات من نومته ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند نومه: إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ عبادك الصالحين. متفق عليه. وإذا نام العبد عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. رواه البخاري ومسلم. والاستيقاظ بعد النوم نعمة من الله تشكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه مسلم. ودعوة المستيقظ من الليل مع الذكر مستجابة وصلاته مقبولة. قال عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل، أي من استيقظ من الليل، من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. رواه البخاري. ومن نام ولم يستيقظ للصلاة حتى يصبح بال الشيطان في أذنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصوص فاه بالسواك. ومن استيقظ من نومه فليذكر الله وليغسل يديه ثلاثا وليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. والسعيد من تفكر في خلق الأرض والسماوات واغتنم أنفس دهره بالقربات ودخل في ليله وخرج منه بالأعمال الصالحات ومجانبة السيئات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسخر لكم الليل وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفور. بارك الله لي إن الإنسان لظلوم كفار. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، انتشرت هذه الأيام عادة سيئة وهي سهر كثير من المسلمين على اللهو واللعب، أعني لعبي أو أعني لعبة الكارتة أو الدومين وما يحدث فيهما من صخب وغضب وفحش كلام ناهيك عن مجاوزة ذلك إلى القمار وتبديد الأموال، ثم ينتهي بهم الحال إلى تغيير صلاة الفجر. ألا فليعلم هؤلاء أن هذا النوع من اللعب حرام لما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة، ويستغرب عندما يقول أو عندما يحدث من بعض الذين يظهر عليهم الاستقامة. أقول إن لعب هذا حرام لما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة، وأولها الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهما علة تحريم الخمر والقمار، وثانيهما تضييع حق الزوجية ورعاية الأولاد وغيرها من المفاسد الكثيرة. وبعض الشباب يضيع ليله بسهره في مقاهي الانترنت أو في بيته، يتجول في رحاب الشبكة العنكبوتية التي تضرب على القلب، لا تطرق فيه بابا للخير إلا غلقته. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله، واعلموا أن عمر الإنسان ليله ونهاره، ومنزلته في الآخرة بأعماله في الدنيا، وساعات الليل خير أزمان الأعمار، ودخول الليل كل يوم يدني من الحساب والمصير من سابق إلى الخيرات وابتعد عن السيئات، والله مطلع على عباده بالليل والنهار، يعلم سرهم وعلانيتهم وما اقترفوه من سيئات. فاجتهدوا في طاعة ربكم وتدبروا أحوال دهركم. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى أرانا من آياته شيئا هذا الصباح، وهو الزلزال الذي ضرب الجزائر العاصمة. أرانا شيئا ليخوفنا به، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إن هذا الذي حدث له تخويف لعباد الله المؤمنين، ترهيب لهم مما هم قائمون عليه من التقصير فيما أمر الله وانتهاك ما حرم الله. فالله تبارك وتعالى أراد بنا خيرا، أن دبر لنا هذا الزلزال، فإنه من الله تبارك وتعالى. أراد منا أن نرجع ونعود، أراد منا أن نتوب ونستغفر، أراد منا أن نأتي ما أمر سبحانه وأن نجتنب ما نهى عنه سبحانه. إن هذه الآية العظيمة لو أراد الله جل وعلا لأهلكنا بها جميعا، فمات من مات، من كان في سهره عصيا، ومن نام عن صلاة الفجر عامدا، مات من مات، من كان معرضا عن ذكر الله، معرضا عن شريعة الله، لا يعمل بها ولا يأبه لها. اسمعوا إلى الله تبارك وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. اتعظوا عباد الله، اتعظوا وارجعوا وتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، واعلموا أن كل واحد منا بدون استثناء ينبغي أن يجعل في نفسه أنه هو سبب هذا الزلزال، كي يرجع ويتوب، كي يرجع ويتوب ويطلع عما هو عليه من التقصير والذنوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا البلاء والغلاء، ونسأله سبحانه جل وعلا أن يرفع عنا الزلازل والمحن. نسأله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب حب المساكين. ونسأله سبحانه أن إذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة هذا الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم ارفع بأسك عن إخواننا المسلمين في غزة، اللهم ارفع بأسك عن إخواننا في غزة. اللهم ادحر الكافرين، اللهم انتقم منهم، اللهم اقتلهم عددا، اللهم اقتلهم عددا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. نسأل الله ان يرد المسلمين الى دينه ردا جميلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وبعد، فان الوزاره المعنيه قد فرضت علينا صلاة الغائب على المسلمين الذين سقطوا من الطائرة. وكنت قلت دائما إن هذا ليس في مذهب الإمام مالك، وما لا